في بعض الروايات أنه طلب أن يدنو إلى الأرض المقدسة، ولما دنا من الأرض المقدسة شمه ملك الموت شمه فقبض روحه وصار لا يأتي بعد ذلك إلا خفية، بمعنى أن ملك الموت كان يأتي إلى الناس عيانا. ولما جرت هذه القصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ملك الموت وموسى، صار ملك الموت يأتي سرا ولا يراه بنو آدم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأنا أريد أولا أن أذكر بأن الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن ما رواه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي البخاري صاحب الكتاب المسند الصحيح تلقاه الناس بالقبول، وقالوا عن هذا الكتاب أنه أصح كلام بعد كلام الله تعالى. يضاف إليه كتاب آخر وهو كتاب مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهذا الكتاب هو الذي بأيدينا ويسمى صحيح الإمام مسلم. اتفقت الأمة على أن صح كتاب ما روى البخاري ما روى مسلم، واتفق أهل المشرق والمغرب. علماء المشرق يقولون البخاري مقدم على مسلم، علماء المغرب وقد ازدهر العلم في المغرب بعد أن خبى في المشرق، وبعد أن تباطأ أهل المشرق ودخلوا في الحروب وتنازعوا في الولايات وأصبحوا في العصبيات، هذا قيسي وهذا تيمي وهذا يريد الوزارة وهذا يريد الملك وهذا يريد رئاسة الجيش والجند، وتوانوا عن الإبلاغ والتبليغ، صار العلم في المغرب، بلاد المغرب، الجزائر، بلاد الأندلس، قامت هناك حضارات عظيمة. اذهب إلى الأندلس وانظر ماذا وقع وماذا فعل المسلمون في تلك الديار في بلاد الأندلس حتى قامت الصليبية السوداء الحمراء على المسلمين واغتصبت الملك واغتصبت البلاد من ملوك بني أمية، لأن ملوك بني أمية تنازعوا فذهب عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس وفتح هناك البلاد وعم الخير وازدهر الإسلام وانتشى، حتى عادوا بعد ذلك إلى الفسوق والفجور فسلط الله تعالى عليهم من لا يعرفه، وغير الله تعالى عليهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي يريد أن أقول أهل المغرب اختلفوا، قالوا لا، رواية مسلم مقدمة على صحيح البخاري، والصحيح أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يلي كلام الله في الصحة، أن من فرد به البخاري مقدم على ما انفرد به مسلم، أن من فرد به مسلم صحيح. فهذا الحديث قصة موسى عليه السلام رواها البخاري ومسلم، فإذا الحديث صحيح. ثانيا، قد يجول في رأيك وخلدك بأن موسى كيف يصرع ملك الموت، وملك الموت خلق من نور، وكيف يرى موسى ملك الموت حتى يلطم ملك الموت أو يصفع ملك الموت في عينه ويفقى عين ملك الموت؟ الجواب إنما إن الملائكة خلقهم الله من نور، وهيأ الله لهم التشكل، والتغير. وخلق الله بني الجان من نار السموم، وهيأ الله تعالى لبني الجان أيضا التشكل والتغير. وخلق الله آدم من تراب، ولم يهيئ الله تعالى لآدم ولا لبني آدم أن يتغيروا أو يتشكلوا. هذا أمر مجمع عليه، لم تتناطح فيه عنزان ولم يختلف فيه اثنان، أن الملك يتغير وأن الملك يتشكل. الملك يأتي في الحديث الصحيح بعد مضي النطفة، بعدما يمضي عليها 40 يوم يأتي الملك في الحديث الصحيح ويأخذ النطفة ويقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله تعالى مخلقة، أمر الملك بأن يكتب الرزق والأجل والعمل وشقيا أو سعيد. هل تشعر الأم بأن الملك قبض أخذ النطفة أخذ المضغة؟ والله لا تشعر ولا تدري. ودخول الملك ليس كدخولي ودخولك، فإن الطبيب لو أجرى عملية وشق البطن ونسي خرقة شاش وبعد ذلك التأم الجرح وخاطه، لا بد أن تشعر الأم بذلك ولا بد أن تمرض. لكن ملك الموت، لكن الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم عليه لعائن الله، ومع ذلك نحن لا نشعر ولا ندري ولا نعلم، فكيف بملائكة الله؟ لنا حفظة يحفظوننا من أمر الله، ملائكة ينزلون العصر وينزلون في الصبح يحفظوننا ويكتبون علينا أعمالنا وهم ملازمون لنا. الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب الحسنات وكاتب السيئات يكتبان على العبد ما يجري منه. بالله عليك، هل رأيته يوما ما وقد بلغت 50 من العمر، 70 من العمر، 100 من العمر، أو سمعت حركته أو كلامه أو صرير قلمي؟ لا والله ما تعلم ذلك ولا تدري. وكم مرة ينزل جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نزل على النبي مرتين وهو على هيئته وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها. نزل جبريل والنبي بغار حراء ومعه 600 جناح سد الأفق. مرة ثانية رآه أيضا بمكة وهو على هذا الحال. المرة الثالثة رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغ سدرة المنتهى. فالملك يراه رسول الله، رآه رسول الله، رسول الله. الملك يتشكل ويتغير. إذن لا يختلجن في نفسك أمر كيف وكيف وما إلى ذلك. تصور الملك ملك الموت وأتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم بصفة إنسان وهو ليس على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، فلما دنا من موسى صلى الله عليه وسلم وقال لموسى صلى الله عليه وسلم أرسلت أنا ملك الموت، أرسلني الله تعالى إليك لأقبض روحك. والله لو جاني أنا وأنت يقظة وقال لي أنا ملك الموت لا أكتفي بصفعة، وإنما أدعو جميع أهل الحي أن يصفعوا حتى لا يعود مرة أخرى. فهل غريب أن موسى صفع صلى الله عليه وسلم؟ وقد تكلم العلماء على هذه الصفعة، لما ضربه موسى؟ وهل فقى عينه حقيقة أم لا؟ من أهل العلم من قال إن موسى عليه الصلاة والسلام صفع ملك الموت لأن الله أذن له أن يلطمه، وهذا بعيد. ومن أهل العلم من قال إن المعنى أن موسى لطمه، يعني وقع جدال بين موسى وبين ملك الموت وغلب موسى ملك الموت، وهذا أيضا بعيد ليس صحيحا، لأن ملك الموت أتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم لا ليحاج موسى ولا ليجادل موسى، وإنما قال أنا ملك الموت أرسلني الله إليك. عند ذلك صفع موسى ملك الموت. فإذا الصفعة حقيقية. لما صفعه؟ أطال الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وكتاب فتح الباري من أعظم شروح الحديث ومن أجل شروح الإمام البخاري، أطال النفس وأطال الكلام. وقد قال العلماء في شان فتح الباري يصفون هذا الكتاب الجليل العظيم الذي جمع فأوعى ويشبهونه بحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. المعنى من كان يهاجر من مكة ويأتي إلى المدينة بعدما فتح الله تعالى مكة، لا ينتقل إنسان من مكة إلى المدينة باسم أنه مهاجر. فأخذ العلماء هذه المقالة وقالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يوجد شارح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفى بشرحه ويعتمد عليه بعد الفتح، فتح الباري للإمام البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر إن موسى لطمة، لأن الله وملك الموت كان يأتي عيانا يراه المرء، وخص الله تعالى أنبياء بخصيصة، النبي والرسول لا يموت حتى يأتي إليه الملك ويخيره، أتريد البقاء أم تريد الموت؟ وآخر الأنبياء وأجلهم وأفضلهم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض وتخلف عن الصلاة أياما وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصار أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام مريض لا يقوى على الخروج، لما دنت منه الوفاة أتى ملك الموت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيره بين البقاء أو الموت، فاختار الرفيق الأعلى وقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. إذن هذه قاعدة، أنبياء الله رسل الله الذين كرمهم الله تعالى بالاصطفاء بالاجتباء بالاختيار يخيرهم، أتريد البقاء في الدنيا أم أنك تموت تنتقل إلينا؟ النقل إلى الله لا بد منها، البقاء على وجه الأرض والاستمرارية محال. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. البقاء والدوام لله وحده لا إله إلا هو، لأنه جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة لا بد أن تدع هذه الحياة. ولذا يقول القائل كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد أن يحمل على الأعناق ولا بد أن يوارى في الأرض ولا بد أن يهال عليه التراب أو تأكله السباع أو تأكله الحيتان، لا بقاء لأحد، وإنما البقاء المطلق للذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى ومات وأحيا لا إله إلا هو. موسى جاءه الملك، وما قام الملك بالأمر الذي يقوم به للأنبياء التخيير، أتى إليه وقال أنا أرسلت إليك لتموت. موسى عليه الصلاة والسلام كان مشهورا معروفا، وفي سيرة موسى صلى الله عليه وسلم أن به حدة، ما كان منه إلا أن صفع الملك رضي الله صلى الله عليه وسلم وفق عين الملك. أنت علمت قبل قليل أن الملك مخلوق من نور، وأن الملك يتشكل، يأتي جبريل تارة بصورة رجل يسمى دحية الكلب، وتارة يأتي بصورة صفة رجل آخر كما ذكر لنا أمير المؤمنين عمر، بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وسأل النبي الأسئلة التي المعلومة وانصرف. قال عمر فلبثت مليا، فقال النبي يا عمر أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الملك الجن، إذا تصور الجني بصورة إنسان ورأيته في وسعك أن تقبضه وتربطه كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي في هذا المحراب فأتى الشيطان إليه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، فهم النبي بأن يقبض الشيطان لعنة الله تعالى عليه لأنه تصور على غير الصورة التي خلقه الله عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، ولكن ذكرت قولة نبي الله سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان، وإلا لربطه بسارية من سوار المسجد. ويقول النبي حتى يلعب به صبيان المدينة. لما؟ لأنه تغير عن الوضع والخلقة والحالة التي خلقه الله عليه. أزيدك، الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أمر زكاة الفطر لأبي هريرة، جمعت الأموال التمور، وإذا بالشيطان أتى يسرق يأخذ من أموال من زكاة الفطر، جاء على صورة رجل، فلما رأى أبو هريرة الرجل قبضه، أنت سارق لا بد أن أذهب بك إلى رسول الله. اعتذر له، أنا رجل كبير وفقير وذو عيال وما إلى ذلك، فرق له قلب أبي هريرة وتركه في الليلة الأولى. فلما أصبح الصباح أتى أبو هريرة إلى سيد الخلق، وإذا بسيد الخلق يبادر أبا هريرة، ماذا صنع أسيرك البارحة الذي أسرته؟ ماذا حصل؟ قال يا رسول الله اعتذر وقال تركته. قال كذبك وسيعود. فلما كانت الليلة الثانية عاد أيضا وقبضه أبو هريرة واعتذر، تركه أبو هريرة. الليلة الثالثة عاد، ولما هم بالسرقة قبض عليه أبو هريرة، قال له اليوم لا بد أن آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان لأبي هريرة، أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، يعلم أنه رجل، قال له دعني وأنا أعلمك دعاء. أبو هريرة طالب علم، أبو هريرة لازم النبي على ملء بطنه، أبو هريرة ليس بفلاح ولا زراع ولا تاجر ولا صانع ولا عامل، وإنما كان يلازم النبي على ملء بطنه، وحفظ لنا هذه الأحاديث، والله جل وعلا قيده ليكون راوية لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذا وجد مزعة لبن، إذا وجد لبن أهيل عليه ماء، جلس ويحفظ عن سيد الخلق، ودعا له سيد الخلق فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه. جاءه الشيطان من هذا الباب، قال له دعني وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. أبو هريرة ليس كحالي وحال كثير من الناس، لا نريد إلا الدرهم والدينار، ولا نريد إلا المال، ولا نريد إلا عرض الدنيا، والله ما نبالي بالعلم ولا بطلب العلم، ولا نبالي بأن نتعلم لنعبد الله جل وعلا على بصيرة، نعبد الله الذي خلقنا وكلفنا وأمرنا ونهانا وهو القادر على أن يقبض أرواحنا. يا خيامر يقول صلي، يقول صم، يقول زكي، يقول لا تنظر لا تفعل، لكن ما أبالي. وهو المنتقم الجبار الذي يقوى على أن يبعث على المر مرض يهلكه. الله جل وعلا يبعث عليه سرطان، حمى شوكية، شلل، لأنه عصى ولأنه ما اتبع هداه. لكن العبد يفتح الله تعالى له باب التوبة عله يعود، عله يرعوي، عله ينزجر، عله يقوم بالأمر يمتعد. أبو هريرة رضي الله تعالى عن طالب علم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين نقلوا عن رسول الله هذا الدين وبلغوه هذه المعمورة التي ترى هذا الكوكب الأرضي، بلغ هذا القرآن وبلغ هذه الرسالة إلى هذه المعمورة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نقلوا عن رسول الله وبلغوا، لأن النبي قال لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ذهبوا إلى القسطنطينية، ذهبوا إلى الهند، ذهبوا إلى السن، ذهبوا إلى إفريقيا، ذهبوا إلى الأقطار، يبلغون ماذا؟ يعلمون ماذا؟ اللغة العربية؟ لا، يبلغون كلام الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة لما سمع هذه الجملة العظيمة: دعني وأنا أعلمك دعاء إذا قلته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. قال له: ابشر، أنا أطلقك وهات الدعاء ولا يهمك. علمه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، بيده بأمره قامت السماوات والأرض، هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها ومن فيها، هذه الرمال، هذه البحار، هذه الأشجار، هذه الأوراق، هؤلاء الأناسي، الجن، كل ذلك قائم بأمر الله تعالى لا إله إلا هو. ولذا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أنت تلجأ إليه. أنت إذا قرأت هذا الذكر، هذه الآية، هذا الدعاء، بمعنى دخلت عليه. فمن دخل على من لا تأخذه سنة ولا نوم، أيهمله؟ أيدعه؟ أيتركه؟ كلا والله. أخذ الدعاء أبو هريرة وأتى إلى رسول الله صباحا، فقال النبي لأبي هريرة: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كيت وكيت وعلمني الدعاء وأخذته. ولذا يقول العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الحكمة، على أن العلم، على أن الخير يؤخذ ولو من الشيطان ما دام قد قال حقا وصوابا. فقال النبي لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان. إذن الشيطان يتمثل، أنت لو رأيت شيطانا، رأيت جنيا وهو على وضع ليس على وضعه، الجني لو كان على صورة أجلكم الله، كلب أسود، حمار، على أي صورة وقبضته يجري عليه ما يجري على بقية الدواب، ولكن عندما يكون على حالته التي خلقه الله تعالى عليها وهو على شكل نار، لا يتأتى لك ولا يتأتى لي أن نفعل به شيء. وهو يرانا كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. أردت بهذا أن نعلم أن الملك ملك الموت، عندما تغير عن حاله ووضعه تأتى لموسى أن يصفعه، وما صفعه موسى عليه الصلاة والسلام إلا لأن ملك الموت عندما جاء إليه، إنما أتى إليه قبل أن يؤمر بأن يخير، أن يخير، فلم يخيره: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك الأبعد. ولذا حق لموسى أن يضرب، وضرب موسى صلى الله عليه وسلم، ومضى الأمر كما تسمع.